واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك محمد ذكر في التوراة باسم محمد، لكن في الانجيل احمد، في الانجيل احمد، لكن بالنسبه للتوراة محمد، لان التوراة مليئه بالمشاهد والصفات التي ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ممالح كثيره، فسمي محمد. اشوف حتى مساله اختيار الاسم ودوران الاسم في الكتاب، وحقق ذلك الامام ابن القيم في جلاء الافهام في الصلاه والسلام على سيد الانام صلى الله عليه وسلم في دراسه اشتقاقيه نفيسه. يعني عندك محمد ذكر في التوراه محمد، لكن في انجيل احمد، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، والاسم ده بالذات موجود، ولكن حدثت تغييرات تحريفيه على مدار الزمان، واخدين بالكم، فانتقلت الى الفارس كليل، ثم بعد ذلك اصبحت المعدي. وفي دراسات تقوم على هذا الشأن، ولو تعرفنا لمثل هذه الامور فاننا نقول على سبيل المثال ان رجل كان اسمه كان قط في ايران قديما، اسلم بعد ذلك وسمى نفسه عبد الاحد داود. قام بدراسه عجيبه، لان في نص عندهم يقولون فيه لربنا المجد في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المحره. الشاعر الروسي تولستوي، اديب كبير راجل فيلسوف، اراد ان يعمل انجيلا من الاربعه ويحذف الامور المكرره والامور التي لا يشهد لها العقل او المتناقضه، فاراد ان يجمعهم في كتاب واحد. فلما جعل هذا النص ما عجبوش، وعلى الارض السلام، اني سلام؟ فين السلام؟ ده من ساعه ما قابيل قتل هابيل وانهار الدماء لا تجف، فين السلام؟ على الارض السلام، فين السلام؟ ارض كلها حروب وصراعات، وفي الناس المحرمه، الناس فرحانه، فين المطر؟ ده كل واحد بيمشي جنازه متحركه في قلبه، فين المطر؟ فهذا جاء عبد الاحد داود اقام دراسه لغويه غريبه، وبدا يدرس الامر في نصوصه الاولى، حتى وصل الى كلمه، الكلمه اللي ترجموها وجعلوها وعلى الارض السلام، فما وجدهاش شالوم، وجد إيريني. إيريني غير السلام، شالوم هي السلام، مش كده ولا في العبرانية؟ شالوم هي السلام. فوجد إن كلمة إيريني دي تديله معنى ثاني. شوف التحريف، لما أراد يترجم الكلمة وجد السلام محرم، وإنما كلمة إيريني تساوي إيه إيريني؟ تساوي الإسلام. واخد بالك ولا لا؟ بعد كده المقرة وجد ان كلمة المقرة على ما اذكر تساوي كلمة آية دكية او مشاكل ذلك، فلما ترجم وجدها تديله كلمة ايه؟ مش مقرة، وانما تديله كلمة ايه؟ احمد. فاعاد ترجمة النص مرة اخرى، فوجد الانشودة التي سمعها الرعاة السوريون بهذا الترتيب: الحمد لله في الاعالي يوشك ان يجيء الاسلام مبشرا به احمد. ده النص كده. فاعلن الرجل الاسلام، اعلن اسلامه، وكتب في ذلك دراسه نفيسه عن محمد صلى الله عليه وسلم في التوراه والانجيل. فهنا يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم: انا محمد وانا احمد. والغريب ان المسيح لما اتكلم في سوره الصف بيقول ايه؟ ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه ايه؟ احمد. احمد ده افعل تفضيل. احمد يعني ايه احمد؟ احمد ايه؟ بتقول احمد من مين؟ كان المسيح بيقول احمد مني، طريقته احمد من طريقتي، اولاه احمد من اولاي، اخراه احمد من اخراي، امته احمد من امتي، شريعته احمد من شريعتي. وقديمه احمد اسمه اسم يعني السمه والعلامه كما يقول علماء اللغه. اسمه احمد، فاحمد ايه؟ احمد من مين؟ مش كده ولا لا؟ هو احمد الناس صلى الله عليه وسلم. ان لي اسماء، انا محمد وانا طبعا لو خضنا في الكلام عن الحمد واسم محمد واسم احمد، الامر يخرج بنا عن دراستنا في قوله وانه خاتم الانبياء.

لماذا حتى تصبح حية تسعى؟ يقول للأمير وهل ادعيت أنت أنك ربنا الأعلى حتى قلت العطية؟ قلت أنا ربكم الأعلى. أي عطية أصابات حكت سحكة كده من باب الايه الفقهاء. واكتشف في الاخر ان الرجل اللي يقول هذا الكلام مثلا مجنون او طالب مال او ما شاكل ذلك. واحد اخر قال انا احمد النبي. هو احمد، انا احمد النبي يقبض عليه. لما لقى المسألة جد ويعاقب في حد رجع وما شاكل ذلك ولقى الايدين اللي مسكها غليظة قال له انا احمد النبي تأذبون او انتم. انا بحمد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمدح النبي عليه الصلاة والسلام، فهل تزمون وانتم الى اخر هذه الفكاهات. واللي يقول له اسماء الانبياء ايه؟ يقول له سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وسيدنا يعقوب وسيدنا فرعون. قال له فرعون كان نبي. قال له وكان رضي ده الان ربكم الاعلى. فبقت المسألة عبارة عن اناس معقولين او اناس طلاب ذكر وشهرة الى اخر ما ورد يعني ذكره في كتب الادب وفي كتب التواريخ ومشاكل ذلك. اردت بس يعني ان ايه اتصحصح شويه. لكن بالنسبه لمساله ادعاء النبوه فسياتي الكلام عليها، بالنسبه لان وجدنا في العصر الاخير عصر الخذلان وعصر الضعف وجدنا اناس يصنعون صناعه من اجل ضرب الاسلام، وتقف من ورائهم دول وتقف من ورائهم امم. ونجد الانسان من هؤلاء يدعي النبوة. ومن اين يدعي النبوة؟ الوحي بيجيله. هل الوحي يأتيك من اين؟ فنكتشف ان هذا يأتيه الوحي من لندن، وذاك يأتيه من الكريملين، وذاك يأتيه من واشنطن وما شاكل ذلك. فعلمنا ان هؤلاء ليس رسلا من عند الله ولا انبياء، وانما هم رسل من عند الشيطان كالباب والبهاء ومرزا احمد غلام القديان هذا الذي سنتكلم عنه بمشيئه الله تعالى في اخر الكلام عن باب النبوه. ولمسلم وفي صحيح مسلم عن ثوبان وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه سيكون من امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هو قال انه مسلم، ولكن رد المعلق هنا وقال هذه القطعه من الحديث لم ترد عند مسلم وان كان اصل الحديث عنده، وانما هي من روايه ابي داود في اول كتاب الفتن والملاحم وسنده صحيح يعني. ولكن يعني هو خطأ المؤلف في مسألة الايه في عزوه للحديث عند مسلم وقال لا اصل الحديث عند مسلم، ولكن هذه القطعة بالسبب التي استدل بها من رواية ابي داود في اول كتاب الفتن والملاحم، وكذلك رواها الامام احمد في المسند وابو نعيم في حلية الاولياء. ولمسلم طبعا حديثه انه سيكون من امتي كذابون ثلاثون، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كمان أحصى عدد الكذابين الذين سيدعون النبوة ويكون لهم شأن يعني مذكورين سيذكرون بين الناس، مش طبعا المعتوه اللي يذكر في يوم ويقول لهم انتوا ما سبتونيش ويطوف في نفس اليوم، انما المقصود الذين ايه تكلموا وتحدث الناس عنهم وحصر الكلام عنهم وعن دجالهم لعنهم الله. كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. ولمسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بسنه. وطبعا قلت لكم قبل كده الانسان الكذاب بيدور على حد يسنده، يعني لو واحد كذب في ادعاء النبوه ولا حد بيكذب معاه يفرح، وممكن يعملوا نقابه للمتنبئين مش كده يفرح عشان يؤازره، لانه لوحده لو قال لا كلهم كذابين وانا لوحده الكل سيضربه عن قوس واحده. وده اللي قلت لكم عليه عن مسيلمة الكذاب لما بعث للرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، احنا بقى رسل زي بعض مش عاوزين إيه يعني نقطع على بعض، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإني أدعوك إلى أن نقتسم الأرض بيننا إلى نصفين عشان ما نختلفش، ويبقى فيه صراعات بين الأنبياء والوحي

وان الله يملك سبحانه وتعالى، وان الله يربينا تربية خلقية وخلقية، الخلقية خلقنا ويرزقنا ويخلقنا ويحمينا ويرعانا ويحيانا ويميتنا سبحانه. التربية الخلقية اللي هي ايه؟ يرسل الينا شرائع وينزل علينا كتبا ويرسل الينا رسلا. اما الالوهية يبقى الربوبية انك انت توحد الله بافعاله هو، لا يشاركه فيها احد، افعاله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها احد، لا يشاركه حد في ملكه ولا في خلقه ولا في رزقه ولا في احيائه ولا في اماتته ولا في تشفيعه. يبقى توحيد الله باسناد افعاله اليه بدون مشاركه لاحد من خلقه فيها، واضح؟ وهو خالق العباد وخالق افعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. اما الألوهية فهي توحيد اعمالنا لله. يبقى اعمالنا احنا في كل مين؟ للخالق الذي خلق ويرزق ويخلق ويحفظ ويعرف واحيا ويميت ويحاسب وارسل الرسل وانزل الكتب. نجعل كل عباداتنا، وكلمة عبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكذلك التروك. التروك جمع ترك، يعني كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى أنا أفرض الله عز وجل وأصرف كل شيء له، فلا يكون الخشوع إلا له، ولا الخضوع إلا له، ولا التوكل إلا عليه، ولا الحب إلا منه، ولا الحب إلا له وفيه سبحانه وتعالى. والرجاء يكون لله عز وجل. السجود، النسك، الذبح، الدعاء، مخ العبادة في بعض الروايات ولكن ضعيفة، لكن الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. يبقى ما يسمى عبادة كله نصرفه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الكلام طبعا لو في الربوبية والألوهية اتكلمنا فيه ان شاء الله في اول الدرس. اقصد يقول حكم الحساب الجاري في البنك. طبعا الحساب الجاري ما فيهوش حاجة، بس ضعوة بنك اسلامي علشان ما يكونش من باب الايه؟ التعاون. لانك لما تدي حسابك الجاري كفلوس ما تاخدش على فايدة، لكن هما بيستخدموها في الايه؟ في الاقراض الربوي، فهذا لا يجوز من باب انت بتاخدش فايدة. لكن في نفس الوقت قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اقول يريد اريد توضيح سؤال المرأة للمسيح وقوله لها وكيف تنصر النجاشي وفي مصر. لا هو في حاجة بقى، بس النجاشي ما كانش في مصر، هو يقصد ومصر وورقة ابن نوفل. الكلام ده في المسيح عليه السلام كانت رسالته لبني اسرائيل، لكن المشكلة انه بعد الرفع الى السماء وحدث التحريف جعلوها بعد التحريف للعالم كله، واخدين بالكم ولا لا؟ جعلت بعد ذلك على لسان بولس. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم.